إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهت معركة بدر، تلك النهاية التي غيرت موازين القوى الروحية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في الجزيرة العربية، وقفزت بسمعة المسلمين العسكرية إلى الذروة، وجعلتهم سادة الموقف، وخاصة في منطقة المدينة النبوية، كما تدهورت بسببها من ناحية أخرى سمعة قريش العسكرية والسياسية في أنحاء الجزيرة. ومما لا جدال فيه أن معركة بدر معركة عفوية غير مقصودة أصلا من جانب المسلمين، وإنما أجبروا على خوضها دونما سابق استعداد أو قصد مبين. فهم عندما خرجوا من المدينة كان قصدهم العير، وهي قافلة للعدو آتية من الشام إلى مكة، لم يزد حرسها على 40 مقاتلا، وهو أمر لا يستحق من الاستعداد أكثر مما استعد به جيش المدينة عندما غادرها للاستيلاء على القافلة. ولقد كان المسلمون وخاصة المهاجرين الذين هاجروا وكل واحد منهم صفر اليدين بعد أن صادر مشركو مكة كل أموالهم، كان المسلمون حريصين كل الحرص على الاستيلاء على تلك القافلة الضخمة التي تتألف من 1000 بعير محملة بمختلف السلع والأرزاق. وكان الصحابة يومها في ضيق من العيش، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته العير وانتهى إلى بدر قال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فقد كانوا يريدون العير، ولكن الله أراد غير الذي أرادوا، حيث وجدوا أنفسهم بدلا من العير وما تحمله من أرزاق وأموال يحلمون بالاستيلاء عليها، وجدوا أنفسهم أمام جيش لجب عرمرم لا يحمل تجارة ولا أرزاق، وإنما يحمل 1000 سيف يجرها 1000 مقاتل من صفوة شباب مكة وأمهر قادتها بحثا عن الموت. فأجبروا على خوض معركة يفوق فيها العدو عددا وعدة أضعافا مضاعفة. وهذا هو الذي عناه الله تعالى بقوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لقد كانت غزوة بدر معركة من معارك العقيدة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وانتصار الحق على الباطل سنة جارية ووعد دائم لا يتخلف إلا إذا أخلف الناس. ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الانتصار في معارك العقيدة لا تحكمه الحسابات المادية وحدها، بل يخضع لتطبيق المسلمين لشروط النصر الواردة في الكتاب والسنة من إقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والثبات ولزوم الطاعة والاجتماع وعدم الفرقة والإعداد بما يستطاع من القوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولذلك ظهرت عقيدة الولاء والبراء بأوضح صورها في معركة بدر، حيث تقاتل أبناء القبيلة الواحدة والأسرة الواحدة، بل الإخوة والآباء والأبناء بأشيافهم، لأن قيم الإيمان جعلت ولاءهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت رابطة العقيدة بين أفراد المجتمع المسلم تعلو فوق كل الروابط الأخرى، فهي ليست معركة اقتصادية على مصالح مادية ولا معركة قومية، وإنما كانت معركة عقيدة. وفي هذا رد على الذين يفسرون تاريخ المسلمين تفسيرا قوميا واقتصاديا. وهكذا انتهت معركة بدر بهذا الانتصار الحاسم للمسلمين الذي تدهورت له سمعة قريش العسكرية والسياسية في بلاد العرب. لقد دهش العرب قاطبة للنصر الحاسم غير المتوقع الذي ناله المسلمون في هذه المعركة، وكان اليهود والمنافقون أشد الناس اشتياء لهذا النصر المبين. وبالرغم من تباين الوقع الذي تلقت به أحزاب الكفر أنباء النصر للمسلمين في هذه المعركة، فقد كان الافتياء عاما بينهم، والإجماع كان منعقدا منهم على الوقوف في وجه المسلمين، فقد صمم الجميع على أن لا يمكن المسلمين مرة أخرى من تحقيق أي نصر يزيد من قوتهم ويقوي من شوكتهم، إلا أن هؤلاء الأعداء قد تباينوا في سلوكهم إزاء المسلمين بعد هذا النصر، إذ ذهب كل فريق يعمل في سبيل الإيقاع بالمسلمين وتفريق جمعهم وخفض شوكتهم بالطريقة التي يراها كفيلة ببلوغ غايته. ففي مكة انطوى أهلها على أنفسهم يندبون قتلاهم ويداوون جراح قلوبهم بعد أن مرغت الهزيمة كبرياءهم وجدعت أنف غرورهم، ولكنهم مع هذا لم يستكينوا، فبعد أن أفاقوا من هول الصدمة أخذوا يواصلون الاجتماعات ويعقدون المؤتمرات للنظر في الطريقة التي يغسلون بها عار الهزيمة التي أنزلها المسلمون بهم، والتي لم تزدهم إلا حقدا على محمد صلى الله عليه وسلم وبغضا للإسلام وأهله. فأعلنوا التعبئة العامة التي كانت نتيجتها معركة أحد الرهيبة، كما أن الهزيمة قد ضاعفت من نقمتهم على المسلمين الذين يعيشون بينهم في مكة، فأخذوا يشددون على من يدخل الإسلام من أهل مكة ويضاعفون من اضطهادهم والتنكيل بهم. فعاش في مكة آنذاك كل مسلم إما مستخفيا بإسلامه وإما ذليلا مستضعفا عرضة للتنكيل والإهانة، لأن الدولة هناك كانت للمشركين، هذا في مكة. أما في المدينة فقد كان الأمر على العكس تماما، من حيث السيطرة فقد أصبحت سلطة المسلمين بعد معركة بدر هي النافذة، مما اضطر كثيرا من غير المسلمين إلى التظاهر بالإسلام مع الانطواء على بغض الإسلام وإضمار الكيد للمسلمين. وفي مقدمة هؤلاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، الذي نصح أصحابه بعد معركة بدر بأن يعلنوا إسلامهم، حين قال مشيرا إلى اشتداد شوكة المسلمين بعد غزوة بدر: هذا أمر قد توجه، أي استمر، فلا مطمع في إزالته. ثم أعلن إسلامه وتبعه على ذلك جميع أحزاب النفاق فتظاهروا بالإسلام، ولكنهم مع هذا ظلوا في الباطن يتربصون بالإسلام الدوائر. وقد لجأ هؤلاء المنافقون في محاربة النبي وصحبه إلى سلوك سبل الدش والمخاتلة، فظلوا يرسمون الخطط سرا للإيقاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينتهزون الفرص لتفكيك وحدة أصحابه وإضعاف قوتهم، كما هو مفصل في قصص المنافقين التي قصها القرآن الكريم وروتها أمات التاريخ. لم يكن في مكة نفاق، لأن المسلمين كانوا ثمة ضعافا، وكان كل من يدخل في الإسلام يتعرض للخطر والضرر، فلا يدخل فيه إلا من صدق عزمه وقوي إيمانه وجازف بحياته ومستقبله. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها هو وأصحابه، وبعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها كفار قريش في غزوة بدر الكبرى، بدأت ظاهرة النفاق تظهر، فدخلوا في الإسلام ظاهرة وأبطنوا الكفر والحقد والكيد في قلوبهم للإسلام وأهله. وكان زعيم المنافقين هو عبد الله بن أبي بن سلول، الذي كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. أخرج البخاري في صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، ظهر وجهه واستمر. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير عند قوله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العليم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرة، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. فقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. قال النووي رحمه الله: العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وعاد الإسلام كل من كان في قلبه مرض وله في السيادة طمع وضاق ذرعا بهذا الدين الزاحف الذي هدم كل ما بناه ونقض كل ما أبرمه وجعل للمدينة شأنا غير الشأن. ومن المهاجرين والأنصار أمة واحدة ألف بين قلوبهم وبذلت نفوسها دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، فامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين غيظا وحسدا، فصاروا يكيدون للإسلام ويتربصون به الدوائر ويقلبون له الأمور. وتكونت في المدينة جبهة معادية متشربة في المجتمع الإسلامي، وكان على المسلمين أن يكونوا منها على حذر دائما، فقد تكون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء المجاهرين. ومن هنا ذكر أي امتلأ القرآن المجيد بذكرهم وإزاحة الستار عنهم، وكان لهم مع الإسلام وللإسلام معهم شأن وأي شأن، على أنه إذا كانت هذه الفئة في المدينة وضواحيها من عبدة الأوثان وقلة من اليهود قد تظاهرت بالإسلام وكفت عن معالنة النبي بالعداء، فإن فئة أخرى وكلها من اليهود ظلوا على دينهم أحرارا، لم يكرههم الرسول على الدخول في الإسلام كما هي شرعة الإسلام العظيم لا إكراه في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة مهاجرا وجد بها يهود قد اتخذوا منها موطنا، فعقد معهم معاهدة كان من أهم بنودها أن يمتنع كل من الفريقين عن إيصال أي أذى للفريق الآخر، وألا يعين أحد منهم عدوا على الفريق الآخر. ولم يحدث المسلمون أنفسهم بنقض عهود اليهود، ولا فكروا في طردهم من أرض الجزيرة، بالرغم من أن المسلمين أصبحوا سادة الموقف بعد المعركة، بل على العكس، توقع المسلمون منهم أن يكونوا عونا لهم في حرب الوثنية المخرفة ودعم عقيدة التوحيد، ورجى المسلمون أن يصدق اليهود محمدا فيما يثبته لله من تنزيه وتحميد ومجد، وأن تكون صلتهم بالكتب القديمة، وأن تكون ألفتهم لأحاديث المرسلين سببا في إقناع العرب الأميين بأن الرسالات حق والإيمان بها واجب. وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ يؤسسها ويؤكدها، كما في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولكن هذه الفئة من اليهود وعلى رأسها المرابي الكبير كعب بن الأشرف النبهاني قد خالفت نصوص هذه المعاهدة وأعلنت سقطها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهرت بعدائها له، وأظهرت تألمها للهزيمة التي حاقت بالمشركين في بدر. وأخذ هؤلاء اليهود يحرضون المشركين خاصة أهل مكة على الفتح بالنبي والقضاء على دعوته، ويقدمون لهم كل مساعدة ممكنة ويدلونهم على عورات المسلمين لاكثين بذلك كل العهود والمواثيق التي أعطوها لمحمد صلى الله عليه وسلم على أنفسه. وهكذا أفقد النصر الذي أحرزه المسلمون اليهود صوابهم، فاشتد حقدهم على الإسلام مما ضاعف نشاطهم ضده وضد حامل دعوته. واكتشف المسلمون عدة مؤامرات دبرها اليهود بغية القضاء عليهم وعلى نبيهم، وظل المسلمون بالرغم من هذا كله ضابطين لأعصابهم حتى تفاقم الأمر واتسعت شقة الخلاف بين الفريقين، ولم تنتهي الحرب البارده بين الفريقين إلا بتلك الأحداث الدامية الخطيرة التي جاءت نتيجة للحماقات المتكررة التي كان اليهود يرتكبونها ضد الإسلام والمسلمين، والتي كانت ثمارها إبادة فريق منهم ونفي فريق آخر من المدينة مع تطهيرها من شرور دسائسهم ومؤامراتهم، كما حدث لبني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. أما الأعراب خاصة الضاربين حول المدينة فقد كان وقع انتصار المسلمين شديدا على نفوسهم، فقد اضطربوا لهذا الانتصار وأصابهم الذعر، وخافوا أن تقوم للإسلام دولة في المدينة تحول بينهم وبين ما ألفوه على حسب شريعة الغاب التي ألفوها من السلب والنهب الذي هو مصدر رزقهم وعليه يقوم قيامهم. وهذا هو المصدر الرئيس لقلقهم من انتصار المسلمين. أما مسألة الكفر أو الإيمان فإنها ليست بذات أهمية بالنسبة لهؤلاء الأعراب إذا قيست بمسألة حرصهم وإصرارهم على إخضاع المنطقة لرماحهم ينهبون ويسلبون في ظلها، كما هي شرعة الجاهلية في جميع مناطق الأعراب. فباعث قلق الأعراب من انتصار المسلمين في غزوة بدر وانتشار نفوذهم لم يكن باعثا سياسيا أو عقائديا، وهذا عكس ما عليه أهل مكة الذين يعتبرون أنفسهم حراس الوثنية وسدنة الكعبة والزعماء الروحيين لجميع المشركين في الجزيرة بحكم وجودهم في منطقة الحرم التي يعظمها ويحج إليها جميع الوثنيين على اختلافهم في تعدد الآلهة التي يعبدونها من دون الله. كما أن قريش كانت تعتبر من الناحية السياسية والمدنية والعسكرية في الدرجة الأولى بالنسبة لجميع سكان الجزيرة، مما أعطاها مركزا ممتازا بين جميع قبائل العرب في كل هذه الميادين. ولهذا كان حقد قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وبغضهم للإسلام قائما على بواعث اعتقادية وسياسية في الدرجة الأولى، ومن هنا صاروا أشد سكان الجزيرة حرصا على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقتل دعوته. وهكذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنفسهم بعد انتصارهم في بدر وسط دائرة من الأخطار تحيط بهم من كل جانب، فهم وإن كان انتصارهم في بدر قد عزز مركزهم في المدينة أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت وما حواليها خاضعة لنفوذهم، إلا أنهم أصبحوا أكثر من ذي قبل عرضة لشتى الدسائس والمؤامرات والاستفزازات والتحرشات العلنية من الوثنيين واليهود الذين أدركوا بعد معركة بدر أنهم أمام قوة خطيرة تهدد نفوذهم وتزعزع سلطانهم. لقد كان النصر الأكبر الذي ناله المسلمون في بدر نهاية لأحداث طويلة دامية مريرة، وفيه قال الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لقد كانت غزوة بدر الكبرى حدث الأحداث في تاريخ العالم القديم، فقد أنهت نظرية سيادة قريش على الجزيرة العربية وأسطورة أنها لا تغلب، وأنهت كذلك معركة بدر الكبرى عهدا من الاضطهاد الوثني للرسالات السماوية وأتباعها، ووضعت نهاية لأفكار الجاهلية في الحجر على ما يخالف الوثنية، وقررت حقيقة جديدة وهي أن الجزيرة العربية قد أصبح للإسلام والمسلمين فيها مكان روحي وسياسي كبير لا يمكن تجاهله. وجعلت كذلك معركة بدر قريشا تفكر ألف مرة ومرة في مصير قوافلها التجارية الذاهبة إلى الشام، حتى إنها غيرت طريق هذه القوافل فصارت تمر بطريق طويل في قلب نجد حتى تستطيع الذهاب للشام والإفلات من قبضة المسلمين. وفي هذه المعركة هزمت قريش شر هزيمة، قتل منهم 70 وأسر 70 وهرب وفقد الباقون، وأما المسلمون فقد استشهد منهم 14 مجاهدا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. وبعد المعركة برزت بين القوى السياسية المختلفة في المنطقة دولة إسلامية قوية هي دولة الإسلام في المدينة وما حواليها. لقد كانت موقعة بدر رغم صغر حجمها فاصلة في تاريخ الإسلام، لذلك سماها الله تعالى في كتابه بيوم الفرقان، لأنه فرق بها بين الحق والباطل، وفيها حققت العقيدة الإسلامية انتصارات كبيرة، فقد ظهر استعلاؤها على سائر المصالح والمطامح والعلائق الدنيوية. فهم الأنصار يعلنون قبل بدئها أن التزاماتهم تجاه العقيدة لا تحدها اللوائح والعهود التي قطعوها في بيعة العقبة الثانية، بل هم جند مطيعون ومضحون من أجل عقيدتهم دون شرط ولا قيد. وها هم المهاجرون يواجهون أقاربهم في المعركة، فالابن يلقى أباه والأخ يلقى أخاه، فلا تمنعهم أواصر القربى من قتلهم لأن مصلحة العقيدة فوق كل آصرة وارتباط. وقد استحق المقاتلون ببدر أن ينالوا التقدير الكبير الذي صار يلازم كلمة البدري، حتى كونوا الطبقة الأولى من الصحابة في سجل الجند لعمر رضي الله عنه، فكانوا يأخذون أعلى العطاء واحتلوا الصفحات الأولى من كتب الطبقات، وهكذا نالهم التكريم الأدبي والمادي على مر الدهور. وقد أوضحت الأحاديث الثابتة الصحيحة فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة، فقد أصيب حارثة بن سراقة الأنصاري يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس أو في جنة الفردوس. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أخبر قريشا أو أراد بخبر قدوم المسلمين لفتح مكة، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. ولما قال عبد لحاطب: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، أي لا يدخلها حاطب، فإنه شهد بدرا والحديبية، وكانت أصداء بدر عميقة في المدينة ومكة وأرجاء الجزيرة العربية. فقد استعان المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وظهرت أحقادهم التي دفعت بهم إلى المجاهرة بالعداء، فقد غابتهم النتيجة التي ما كانوا يتوقعونها، فلم يعودوا يسيطرون على أفعالهم ولا أقوالهم التي تنم عن الغضب والحقد المتأججين، فاندفعوا نحو العدوان مما أدى إلى إجلاء بني قينقاع عن المدينة. ودخل الكثيرون في الإسلام، وبعضهم دخل حماية لمصالحه، بعد أن شعر برجحان كفة المسلمين، تكون هؤلاء جبهة المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. وأما قريش في مكة فلم تكد تصدق ما حدث، فقد قتل شهادتها وأبطالها، وتشير رواية مرسلة إلى أنها تجلدت فمنعت البكاء والنياحة على قتلاها لئلا يشمت بهم المسلمون، وصممت على الانتقام والثأر، فأرسلت عمير بن وهب الجمحي لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن وعده صفوان بن أمية بإعالة أهله إن قتل، فمضى إلى المدينة متوشحا سيفا. فلما بلغ المسجد أمسك به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عما جاء به، فكذب عليه وزعم أنه جاء في طلب أسير، وكان ابنه أسيرا من أسارى بدر، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بمقصده وما كان بينه وبين صفوان بن أمية، فأعلن عمير إسلامه وطلب أن يأذن النبي له صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل مكة إلى الإسلام. ومما فعلته قريش للثأر لقتلاها أنها اشترت اثنين من أسرى المسلمين في حادثة الرجيع، وهما خبيب وزيد، فقتلتهما رضي الله تعالى عنهما وعن جميع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن تلخيص نتائج موقعة بدر بما يلي: أولا، هددت طريق أهل مكة مع بلاد الشام وتجارة عصب حياة قريش. ثانيا، أضعفت هيبة قريش ومكانتها بين العرب. ثالثا، عززت مكانة المسلمين ورفعت من شأن نواه دولتهم الفتية في المدينة. رابعا، أفسحت المجال أمام نشر الإسلام بين القبائل بعد سماعهم بهزيمة قريش. خامسا، زادت التضامن والتماسك بين المهاجرين والأنصار وقوتهما. سادسا، كانت مناسبة لتشريع خمس الغنائم لبيت مال المسلمين، فقد نزلت الآيات الكريمات بهذا التشريع بعد بدر مباشرة، فكان الخمس تدعيما لميزانية الدولة المسلمة، وظل أكبر مصدر لبيت المال حتى نهاية الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام. كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين وأصبحوا مرهوبين في المدينة وما جاورها، وأصبح على من يريد أن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته. وتعززت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وارتفع نجم الإسلام فيها، ولم يعد المتشككون بالدعوات الجديدة والمشركون في المدينة يتجرؤون على إظهار كفرهم وعداوتهم للإسلام، لذا ظهر النفاق والمكر والخداع فأعلن فريق منهم إسلامهم ظاهرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلوا في عداد المسلمين وأبقوا على الكفر باطنا فظلوا في عداد الكفار، فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم ولا هم كافرون ظاهرون بكفرهم وعداوتهم للمسلمين. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شنع الله عليهم وسمع بهم في كثير من آياته وتوعدهم بأشد أنواع العذاب. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله تعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم واشتداد ساعدهم وقوتهم ودخول عدد كبير من مشركي قريش في الإسلام، وقد ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا ما يزالون في مكة، فارتبطت نفوسهم بنصر الله واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب، فازدادوا إيمانا على إيمانهم وثباتا على عقيدتهم. وإلى جانب ذلك فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية وأساليب جديدة في الحرب وشهرة واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجها، إذ أصبحوا قوة يحسب لها حسابها في بلاد العرب، فلا تهدد زعامة قريش وحدها بل تهدد زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف الأصقاع والأماكن، كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد. وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي بما أفاء الله عليهم من غنائم بعد بؤس وفقر شديدين داما 19 شهرا. أما قريش فكانت خسارتها فادحة، فإضافة إلى مقتل أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسا، ولم تكن غزوة بدر خسارة حربية لقريش فحسب، بل كانت خسارة معنوية أيضا، وذلك أن المدينة لم تعد تهدد تجارتها فقط بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذها في الحجاز كله. لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مكة المشركين كمدا وأحزانا وآلاما بسبب هزيمتهم ومن فقدوا ومن أسروا. فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات، وهذا أبو سفيان فقد ابنا له وأسر له ابن آخر، وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة على قتل عزيز أو فقد قريب أو أسر أسير، فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر، حتى إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال حتى يأخذ بالثأر ممن أذلوهم، وقتلوا أشرافهم وصناديدهم وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم، فكان ذلك في أحد. وأما اليهود فقد هانهم أن ينتصر المسلمون ببدر وأن تقوى شوكتهم فيها وأن يعز الإسلام ويظهر على دينهم ويكون لرسوله دونهم الحبوة والمكان، فصمموا على نقض العهد الذي عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة، وأظهروا عداوتهم التي كانت كامنة في نفوسهم مغيبة في صدورهم، وأخذوا يجاهرون بها القوم ويعلنون، ثم راحوا للإسلام ولرسوله يكيدون ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم، وبدأوا يتحرشون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخفى عليه بسبب الوحي شيء من ذلك، فقد كان يراقبهم عن حذر ويقظة حتى استخفوا بالمقررات الخلقية فضيبوها واستخفوا بها وبالحرمات التي يعتز بها المسلمون، واستعلنوا بالعداوة، فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن المدينة النبوية. قال محمد بن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال له سلمة بن سلامة: قال كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان. قال له سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي، أولئك الملأ. قال ابن هشام: الملأ الأشراف والرؤساء. وأخرجه الواقدي، وقد جاء فيه بعد قوله أولئك الملأ: لو رأيتهم لهبتهم، ولو أمروك لأطعتهم، ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرته، وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم. فقال سلمة: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. ثم ذكر خبرا آخر إلى أن قال في حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما ما قلت في القوم فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها. وهذا ملحظ دقيق، لأنك إن قلت إن أبا جهل لم يكن على علم بفنون القتال، ولا كان قائدا لأولئك النتنى الذين خرجوا من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يقال: هذا نصر هين. فلماذا نزلت الملائكة؟ ولماذا كان يوما للفرقان بين الحق والباطل؟ ما هذا التهوين؟ لأنك إن هونت من عدو قد غلب فإنك تطعن في الغالب، فكأنه لا حيلة له ولا مذاق لظفره. لذلك قال: وأما ما قلت في القوم من أنهم كانوا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحروها، أما ما قلت في القوم فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها. فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرته، فكان من علية أصحابه رضي الله عنه. في هذا الخبر بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن التهوين من شأن الأعداء بعد الانتصار عليه يعد من الغفلة عن تذكر نعمة الله تعالى، ذلك لأن نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين من أعظم النعم عليهم، فإنه أعظم بكثير من قوتهم وتدبيرهم، وما انتصروا إلا بحوله تعالى وقوته. كما أن الاهتمام ببيان قوة أفراد الجيش والتهوين من شأن الأعداء يبعث على الغرور الذي قد يكون سببا في الانتكاسة في موطن آخر. فذلك وغيره كان سببا لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الكلام الذي صدر من سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زعماء قريش بأنهم علية القوم، وأن من رآهم هابهم، ومن أمروه أطاعهم، لما يتمتعون به من قوة الشخصية وإحكام التصرف في الأمور الدنيوية واجتذاب الناس إليهم ببعض الفعال الحميدة. وإن في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بذلك وصفا لحجم المعاناة التي كان يواجهها هو وأصحابه في مقاومة هؤلاء الزعماء حينما كانوا تحت سيطرتهم في مكة، فإن مقاومة العدو الذي ينفر الناس منه لتخبطه واضطرابه ووقوع الشقاق بين زعمائه وهبوط هؤلاء الزعماء إلى التخلق بالأثرة والاهتمام بالمنافع الشخصية ليست كمقاومة العدو الذي أحكم سادته أمره فيما يتعلق بالأعراف الاجتماعية والتقاليد المرعية حتى فرضوا على الآخرين هيبتهم واستقام الأتباع على طاعتهم. إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى، وقد بيّن الله تعالى أن النصر لا يكون إلا من عنده كما في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وكما في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفي هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، والمعنى ليس النصر إلا من عند الله دون غيره، والعزيز ذو العزة التي لا ترام، والحكيم الحكيم فيما شرع من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته تعالى. ويستفاد من هاتين الآيتين تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده وتفويض أمورهم إليه، مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده وليس من الملائكة ولا من غيرهم. فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون، لكن يجب أن لا يغتروا بها، وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب حتى يمدهم الله بنصره وتوفيقه. ثم بيّن تعالى مظاهر فضله على المؤمنين، وأن النصر الذي كان في بدر وقتلهم المشركين ورمي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالتراب يوم بدر إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أولا وبفضله ومعونته. وبهذه الآية الكريمة يربي القرآن المسلمين ويعلمهم الاعتماد على الله وحده. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ولما بيّن تعالى أن النصر كان من عنده وضح بعض الحكم من ذلك النص، فقال جل وعلا: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأمر تعالى المؤمنين أن يتذكروا دائما تلك النعمة العظيمة، نعمة النصر في بدر، وأن لا ينسوا كيف كانت حالتهم قبل النصر. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن نتيجة المعركة غير طبيعية، خاصة أن مجموع خسائر المشركين في المعركة 140 مقاتلا، وبذلك يكون عدد المنهزمين أكثر من 800، أي أكثر من ضعف عدد جيش المسلمين. وكان المفروض أن يتراجع المشركون ويعيدوا تنظيم صفوفهم ويستأنفوا القتال بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، لكن التعمق في دراسة طريقة قتال جيش المسلمين وكذلك في الأساليب التي طبقت في تلك المعركة، وهي أول معركة يخوضها المسلمون، التعمق في ذلك يفسر لنا أسباب النجاح التي يمكن تحديدها بما يلي: وحدة القيادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم القائد العام في المعركة، وكان مثال القائد الناجح، يستشير أصحابه ويأخذ بالآراء السليمة ويتقدم قواته عند الضرورة في القتال، وتولد عن ذلك انضباط رائع في صفوف المسلمين وتقيد كامل بالتعليمات. قابله انقسام في الرأي في صفوف جيش المشركين، ثانيا الكفاءة الحربية، فلقد تميز المقاتل المسلم بكفاءة قتالية عالية وانضباط شديد وطاعة لا مثيل لها لأوامر القائد وروح جماعية مثلى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على غرسها في النفوس منذ بدء الرسالة، وكرسها في المؤاقاة بين المهاجرين والأنصار، بينما كانت الروح الفردية أي الأنانية سائدة في صفوف أعدائهم. ثالثا التعبئة الجديدة، كانت مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر في تشكيلة قتالية تشبه التشكيلات الحربية الحديثة، فأرسل مقدمة وترك مؤخرة وأفاد من دوريات الاستطلاع وقام بإغارات لأخذ الأسرى وجمع المعلومات الكافية قبل بدء القتال، وخاض المعركة بأسلوب جديد يعتمد على التعاون وهو أسلوب القتال بالصفوف المتراصة، بينما طبق المشركون أسلوب الكر والفر. رابعا المعنويات العالية، فقد تمتع المقاتل المسلم بروح معنوية عالية نابعة من عقيدة راسخة، ولقد عمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إذكاء روح المقاتلين بكثرة الدعاء ودوام التبشير بالنصر. خامسا وضوح الهدف، كان هدف المسلمين الرئيس القضاء على رؤوس الكفر وإزالة العوائق من طريق الدعوة، كان هدفا لهم كذلك، ولم يكن الاستيلاء على قافلة قريش سوى هدف آني مرحلي. لذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر مهاجمة جيش المشركين لتحقيق الهدف الرئيس رغم هروب القافلة، وهي الهدف المرحلي الآني التي خرج المسلمون لاعتراضها. سادسا سمو الغاية، النصر أو الشهادة. والأصل أن يبذل المسلمون جهودهم كافة في الإعداد للمعركة وفي مجابهة العدو. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومع ذلك فإن الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على النصر إذا كانوا أهلا له، كما حصل بإمداد الملائكة في بدر وبأن غش الله بالنعاس أعين المؤمنين وأنزل عليهم المطر، ونبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي ألا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية العقدية وحدها مهما كانت الحال ومهما كانت الظروف. ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها، ومسألة الأسرى عالجها بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ولا جدال أن القوتين المتصادمتين في معركة بدر قد كانتا غير متكافئتين من ناحية العدد والاستعداد والعدد، فقد كان عدد جيش مكة حوالي 1000 مقاتل خرجوا من مكة وهم مستعدون للحرب، بينما كان عدد جيش المدينة 300 مقاتل يزيدون قليلا غادروا المدينة وهم على غير استعداد للحرب، إذ لم يدر بقلب أحد منهم أنه سيخوض مثل هذه المعركة الرهيبة. فما هي إذن أسباب النصر الرئيسة في تلك المعركة وقد انعدمت في جانب المسلمين كل الأسباب المادية التي بها عادة يتم النصر في المعارك؟ في ضوء الاطلاع على مراحل المعركة منذ البداية تلخص أسباب هذا النصر بعد التأييد الإلهي فيما يلي: عدم التحمس في جيش مكة فبالرغم من أن هذا الجيش اللدب قد خرج من مكة وهو يتدفق حماسة للقتال دفاعا عن العير وحفاظا على سمعة قريش التي سيصيبها الانهيار لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تمكن من الاستيلاء على تلك القافلة القرشية الضخمة، فإن هذا الجيش على الرغم من ذلك فترت حماسته للقتال عندما بلغته أنباء نجاة العير من قبضة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد أن جاهر كثير من قادة هذا الجيش في رابغ وفي بدر نفسها بضرورة عودته دونما اصطدام بجيش المدينة، حيث لم يعد أي مبرر لهذا الاصطدام بعد نجاة العير التي خرجوا لإنقاذها. وكان هذا رأي الأقدس بن شريق الثقفي الذي انشق على جيش مكة في رابغ ورجع بجميع حلفائه من قبيلة بني زهرة عندما لم يصل أبو جهل لنصحه، كما كان هذا الرأي أيضا رأي عتبة بن ربيعة وغيره من أشراف مكة الذين قاموا بمحاولة صادقة وهم في بدر لكي يتجنب جيش مكة خوض تلك المعركة، ونادوا علنا داخل معسكر قريش بأنه من غير الصواب خوض معركة تصطدم فيها الأسرة الواحدة دونما داع لها ولا مبرر، ولكنهم غلبوا على أمرهم حيث تغلبت الرعونة على الرزانة والتعقل. وهذا يعني أن جيش مكة أو أكثره قد خاض هذه المعركة على كره منه أو غير متحمس لخوضها على الأقل، وهذا في علم الحروب وفلسفة المعارك من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الهزائم العاجلة. وكذلك الاعتداء كان سببا في هزيمة المشركين وفي نصر المؤمنين، لقد كانت الحروب من أكره الأشياء إلى النفوس في كل زمان ومكان، ولهذا كانت الكريهة اسما من أسمائها، وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعل، والكريهة الحرب، فكانوا يجعلون من أسماء الحرب هذا الذي أطلقوه على الحروب من أنها كريهة، الكريهة اسم من أسماء الحرب. كان العقلاء في كل عصر لا يخوضون الحروب إلا لأسباب موجبة قاهرة، لأنهم يعلمون تمام العلم أن الباغي هو المصروع عادة، ومعركة بدر هذه كان البغي والعدوان والخيلاء والغطرسة باعثها الأول من جانب قادة قريش، وإن شئت قل من جانب أبي جهل السيد المشؤوم المطاع، فقد خرج جيش مكة وغايته الرئيسة الدفاع عن 1000 بعير بأحمالها وإنقاذها من الوقوع في قبضة جيش المدينة، هذا وحده في نظر جيش مكة مما يسبق الشرعية على المعركة وينفي عنصر البغي عنها، ويجعل هذا الجيش يخوضها وهو مقتنع بضرورة خوضها. ولكن هذا الجيش لما وصل إلى رابغ وهي تبعد عن مكان المعركة بحوالي 125 ميلا بلغه نبأ نجاة القافلة، فزال الموجب والمبرر للقتال، ونادى العقلاء بعودة الجيش إلى مكة من مكانه في رابغ، كما حاولوا مرة أخرى موادعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقابلوا معه وجها لوجه، وحاولوا العودة إلى مكة دونما قتال، ولكن أبا جهل أصر أمام كلا المحاولتين على أن تخوض مكة هذه المعركة باغية معتدية فخاضتها، وكانت نتيجة يتوقعها العقلاء دائما لكل جيش يقاتل بدافع البغي والعدوان. العقيدة من أهم أسباب النصر، فقد خاض المسلمون هذه المعركة وهم على صلة وثيقة بالله جل وعلا، فقد خاضها كل واحد منهم وهو على يقين بأنه لا شك فائز بإحدى الحسنيين، إما الموت وهو الشهادة التي بها يدخل الجنة ويعيش فيها عيشة أشرف وأفضل من عيشة الحياة الدنيا من جميع الوجوه. وإما النصر الذي به يعود مرفوع الرأس موفور الكرامة، وقد ساهم في نشر العقيدة التي في سبيل نشرها استطاب الموت واستعذب موارده، وهذا دون ما شك من أهم بواعث الروح المعنوية التي يعتبرها العسكريون في كل زمان ومكان من أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في كل جيش لضمان النصر في أي معركة يخوضها. فالعقيدة الصادقة مصدر الزخم والقوة لكل أمة دخلت التاريخ من باب المجد واستوت في قمة الزمان على عرش السؤدد المقامة دعائمه على المحبة والعدل والنزاهة. وهذا هو الذي سجله التاريخ للعرب قبل غيرهم عندما ساروا في حربهم وسلمهم على هدي العقيدة الصحيحة والمبدأ الثابت السليم الذي جاء به الإسلام العظيم. أما المشركون فليسوا كالمسلمين يدافعون عن عقيدة صحيحة أو يقاتلون في سبيل مبدأ سليم، وإنما يقاتلون بطرا ورياء وسمعة وسفها فحسب. وهذا لا يمكن البتة أن يكون باعثا لشيء من الروح المعنوية الحقة التي هي النصر الضروري الذي يجب توفره للحصول على النصر في أي معركة حربية. فالروح المعنوية التي معدنها الفياض العقيدة الصالحة إذا انعدمت في جيش فإن أمل قادته في النصر على أعدائهم الزاحفين تحت لواء العقيدة الصحيحة يكون ضعيفا. وهذا الذي حدث فعلا في بدر ويحدث غالبا في كثير من المعارك حتى يومنا. ولقد دخل المسلمون معركة بدر بأسلوب جديد لم يعرفه العرب في تاريخهم، وقد فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه في بدر بذلك الأسلوب. فكان لهذه المفاجأة أثر كبير في انتصار المسلمين، وهذا الأسلوب المبتكر يمكن أن يلخص فيما يلي. أولا القيادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للجيش، وكان المسلمون يعملون في المعركة كيد واحدة تحت قيادة واحدة يوجههم في الوقت الحاسم للقيام بعمل حاسم، وهذا هو واجب القائد الكفء. وكان ضبط المسلمين تجاه تنفيذ أوامره مثالا رائعا للضبط الحقيقي المتين. وإذا كان الضبط أساس الجندية، وإذا كان الجيش الممتاز هو الذي يتحلى بضبط ممتاز، فقد كان جيش المسلمين حين ذاك جيشا ممتازا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. إن معنى الضبط هو إطاعة الأوامر وتنفيذها بحرص وأمانة وعن طيب خاطر، وقد كان المسلمون ينفذون أوامر قائدهم بحرص شديد وأمانة بالغة رائعة وبشوق وطيب خاطر، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك لأن قائدهم يتحلى بصفات القائد المثالي: ضبط للأعصاب في الشدائد، وشجاعة نادرة في المواقف، ومساواة لنفسه مع أصحابه، واستشارتهم في كل عمل حاشم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنشأ له قيادة جعل مقرها راضية تشرف على ساحة المعركة، وجعل لهذا المقر حرسا بقيادة قائد مسؤول هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما المشركون في المقابل فلم تكن لهم قيادة عامة، حيث كان أكثر قادة مكة مع جيش المشركين، ولكن الذي يظهر أن أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة كان أبرز من في القادة، وكان يمكن أن يكون أحدهما قائدا عاما لجيش مكة لولا الاختلاف بينهما في وجهات النظر، وكذلك لولا العداوة العنصرية التي كانت بينهما. ولهذا قاتل جيش مكة قتالا فوضويا دون أما قيادة موجهة أو تنظيم سابق. كذلك التعبئة الجديدة فقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم في مسير الاقتراب من المدينة إلى بدر تشكيلا جديدا لا يختلف بتاتا عن التعبئة الحديثة في حرب الصحراء، كانت له مقدمة وقسم أكبر ومؤخرة، واستفاد من دوريات الاستطلاع للحصول على المعلومات، وتلك هي الأساليب الصحيحة لتشكيلات مسير الاقتراب في الحرب الصحراء. أما في المعركة فقد قاتل المسلمون بأسلوب الصفوف، بينما قاتل المشركون بأسلوب الكر والفر. فلا بد من بيان الفرق بين الأسلوبين لمعرفة عامل من أهم عوامل انتصار المسلمين. القتال بأسلوب الكر والفر هو أن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو، أن الشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف والذين يطعنون بالرماح مشاة وفرسانا، فإن صعد لهم العدو أو أحسوا بالضعف نكصوا ثم أعادوا تنظيمهم وكروا، وهكذا يفرون ويفرون حتى يكتب لهم النصر أو الفشل. والقتال بأسلوب الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر على حسب عددهم، وتكون الصفوف الأمامية من المسلحين بالرماح لصد هجمات الفرسان، وتكون الصفوف المتعاقبة الأخرى من المسلحين بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الأعداء، وتبقى الصفوف في مواضعها بسيطرة قائدها حتى يفقد زخم المهاجمين بالكر والفر شدته. عند ذلك تتقدم الصفوف المتعاقبة للزحف على العدو. يظهر من ذلك أن أسلوب الصفوف يمتاز على أسلوب الكر والفر بأنه يؤمن الترتيب بالعمق، فتبقى دائما بيد القائد قوة احتياطية يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان، كأن يصد هجوما مقاتلا للعدو، أو يضرب كمينا لم يتوقع، أو أن يحمي الأجنحة التي يهددها العدو بفرسانه أو بمشاته، ثم يستثمر الفوز بالاحتياط من الصفوف الخلفية عند الحاجة. إن أسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها، ويؤمن احتياطيا للطوارئ، ويصلح للدفاع والهجوم في آن واحد. أما أسلوب الكر والفر هو ما سارت عليه قريش في حربها يوم بدر، فيجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أي احتياط للطوارئ. إن تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لأسلوب الصفوف في معركة بدر عامل مهم من عوامل انتصاره على المشركين، والتاريخ العسكري يخبرنا بأن انتصار القادة العظام كالإسكندر وهانيبال قديما ونابليون ومولتك ورومل حديثا، وأنهم طبقوا أسلوبا جديدا في القتال كان غير معروف، أو قاتلوا بأسلحة جديدة غير معروفة، وهكذا صار للخطة التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعبئة، وسار عليها في حربه يوم بدر، وامتاز بها على المشركين الذين لم يسبق لهم أن ساروا على مثلها في شيء من حروبهم. صار لتلك الخطة أثر كبير في انتصار المسلمين في تلك المعركة. هذه الأسباب من الناحية العسكرية هي أهم الأسباب التي أدت إلى هزيمة المشركين في تلك المعركة، تلك الهزيمة التي بها بدأ الانهيار في صرح دولة الشرك، وحققت للمسلمين ذلك النصر الرائع الذي به دخل المسلمون التاريخ من بابه الخالد. ومن أسباب النصر سلاح الدعاء، فقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فتاكا كان له أثره في تحقيق النصر والظفر، هو سلاح الدعاء، فبه يستجلب النصر من واهب النصر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فقد بات صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة والناس نيام يدعو ربه ويناشده النصر، وكذا في صبيحتها، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وكذلك كان المسلمون يناشدون ربهم النصر، فاستجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكذلك من أسباب النصر مشاركة الملائكة، إمداد الله تعالى للمؤمنين في معركة بدر بالملائكة، يثبتون قلوبهم ويقاتلون معهم عدوهم. وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة على مشاركة الملائكة في القتال مع المؤمنين. لقد انتهت معركة بدر بالنتيجة التي أرادها الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكان للحرب الإعلامية دور بارز في المواجهة بين الإسلام والشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدفاع عن المسلمين وإخافة الأعداء بشعرهم، فقد كان الشعر يمثل الحملات الإعلامية المؤثرة في دنيا العرب، فيرفع أقواما ويقصد آخرين ويشعل الحروب ويطفئها. وكانت بوادر الحرب الإعلامية قد اندلعت منذ الهجرة، غير أن ظهورها بدأ أكثر مع حركة السرايا قبيل بدر، لكنها انفجرت انفجارا ضخما بعد بدر، لأن الجانب الإعلامي للقبائل المجاورة كان هدفا مهما من أهداف الفريقين. ويظهر أن القصائد سرعان ما تطير بها الركبان بين يثرب ومكة، فيأتي الرد من الطرف الآخر، فعند النصر تكثر أشعار الفريق المنتصر بينما تكثر المراتي عند الفريق الثاني. وكان الصف الإسلامي يضم شعراء متخصصين كعب بن مالك، عبد الله بن أبي رواحة، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقد كان لتلك الغزوة الهامة التي تعتبر بل هي أول معركة التقى فيها المسلمون مع أعدائهم من المشركين لقاء مسلحا، كان لها دروسها وعبرها. فالإيمان الصادق يصنع الرجال الشجعان الذين يضحون في سبيل الله ومن أجل نصرة دينهم وعقيدتهم، والنصر من عند الله العزيز الحكيم، فلا يركن أحد إلى قوته فحسب ولا إلى عدته، بل لابد مع إعداد العدة من توثيق الصلة بالله وإكثار دعائه والاستغاثة به. ثم ما ينبغي على المسلمين من التمسك بدينهم والدفاع عنه وتوحيد صفوفهم تجاه أعدائهم، وما يجب عليهم من اعتصامهم جميعا بدين الله كما قال جل شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واستجابة المسلمين لدعوة رسولهم صلى الله عليه وسلم حين دعاهم وحرضهم فهرعوا لندائه وآثروه على أعز ما في حياتهم، ولم يهملوا نداءه ولم يتأخروا لحظة عن تلبية دعوته. من دروس هذه الغزوة جانب المثالية الذي اتسمت به، من ذلك حسن معاملة الأسرى، وهي سمة تعلمها المسلمون من كتاب ربهم الذي يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن وزع بينهم الأسرى وعند رجوعهم إلى المدينة، قال: استوصوا بهم خيرا. قال أبو عزيز ابن عمير، وكان من أولئك الأسرى: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني، وهو الأسير بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، فما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. ومن سماحة الإسلام التي هي إحدى العبر من تلك الغزوة منع التمثيل بالقتلى ومنع تعذيب الجرحى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة بدر بدفن جثث القتلى من المشركين في القليب وهو بئر جاف، ودفنهم فيه. ومن أبرز دروس غزوة بدر الشورى وما لها من أثر في نجاح القصد والوصول إلى الغاية. ومما لا شك فيه أن الشورى من سمات الإيمان، لذا ذكرها الله تعالى بين الصلاة والإنفاق لأهميتها، فقال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله تعالى الشورى بين الصلاة والإنفاق في سبيل الله. وإذا استشار الإنسان أحدا من الناس فعلى المستشار أن يكون أمينا في مشورته، صادقا في نصيحته، وليعلم أن الشورى عندئذ أمانة، فإن لم يشر بما هو نافع فقد خان الأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وعلى القيادة أن تستفيد بخبرة أهل الخبرة وأصحاب الرأي، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ برأي سعد بن معاذ رضي الله عنه من إعداد مقر للقيادة، يعني العريش، وكذلك استجاب له وقد استأذن في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم عند مقر القيادة رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.